أحسن الله إليك. يعني الذين يقولون إنهم يعلمون ما في البطن أذكر أم أنثى؟ هل قولهم هذا صحيح؟ إذا كان صحيح كيف يعلمون؟ إيه نعم، هو صحيح. والمعرفة الآن في أشعة دقيقة جدا تنفذ نفوذا قويا، فيشاهدون الجنين، يشاهدون الجنين ثم يشاهدون الظاهر، ثم أن الملك الموكل بالرحمن يقول يا ربي أذكر أم أنثى، فيقول أذكر أم أنثى، فيكون عالم بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.